وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود سعد عبد الكريم ما تيسر من سورة فصلت.